قال مطرف ابن عبد الله قال لي مالك ما يقول الناس فيا؟ قال أما الصديق فيثني وأما العدو فيقع، يعني يقع فيه يعني. فقال ما زال الناس كذلك، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها. شوف برضو الكلام، كلام كلمتين بصوت كده اهو، لكن معانيهم كبير. يقول لك الناس مختلفين فيه، واحد بيقول ابن 60 في 70، واحد بيقول ده رضي الله عنه ماشي، انها لا زال الناس كذلك بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد اي واحد. هو النبي صلى الله عليه وسلم متفقا عليه بين القرشيين؟ لا، اللي كان بيقول شاعر كاهن مجنون، واللي كان بيقول رسول الله. خلاص، ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، انزل بقى وانت نازل، لم يتفقوا على احد. لكن يقول نعوذ بالله ان يتفق الناس كلهم على القدح، هي دي المصيبه. خلاص، لكن نعوذ بالله من تتابع الالسنه كلها، اي على الذنب، لان الناس جميعا اذا اتفقوا على الذنب فهو مذموم. خلاص، ويشبه هذا قول من قال انك تستطيع ان تخدع كل الناس بعض الوقت، او بعض الناس كل الوقت، لكنك لا تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت. خلاص، عشان كده لا تجتمع هذه الأمة على ضلال ابدا. في رواد الحديث، مش ممكن واحد يكون كذاب فيوثقونه جميعا لا يشذ واحد ابدا، او ضعيف يتفق على توثيقه، اي يتفق على تضعيفي، على تضعيفي ويكون جماعه ويكون وثيقه في الحقيقه، ابدا ما فيش الكلام ده. او حكم تحتاجه الامه ويعرض كل الفقهاء عنه، زي مثلا الحكم اللي كان شيخنا الالباني رحمه الله يذهب اليه، ولكن لم يقل به احد من امه محمد صلى الله عليه وسلم الا عروه اذا صح الاسناد اليه. خلاص، وهو ان المراه اذا لم يطف طواف الافاضه يوم النحر عاد محرما كما كان. مثلا لا اتصور ان حكما كهذا يتلبس به ملايين الحجاج في الاعصار وهم في امس الحاجه اليه، لا اتصور للحظه ان يتنكب الفقهاء المفتون جميعا عن القول به وهو حق ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. بل اذا كان حكما شرعيا فيه حلال وحرام مستحيل الامه كلها تعرض عن قول من هذه الاقوال التي جاء بها النص الصحيح. فذا كلام الامام مالك، ده طبعا ماخوذ من حديث ابي هريره اللي هو حديث الذي رواه سهيل بن ابي صالح عن ابيه ابي صالح قال سهيل كنا في الموسم ايام ما كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه امير المؤمنين، وبعدين عمر وهو ماشي الناس كلها واقفه يقولون هذا عمر هذا عمر هذا امير المؤمنين. قال سهيل فقلت لابي يا ابتي ألا تنظر إلى محبة الناس لأمير المؤمنين؟ قال يا بني حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا قال لجبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذا هذه المحبة إذا صحت فهذه دلالة على محبة الله عز وجل لهذا العبد، أن يجتمع الناس على محبته، جلهم أكثر الناس يجتمعون على محبته، ولا يذمه إلا القليل من المجروحين الذين لو فتشت عن أخبارهم لوجدتهم مجروحين على الحقيقة. فهو مالك يعني يقول إن يكون الناس يختلفوا في ده أمر